بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم أخرى في كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وللكافرين عذاب مهين. ويقول عن أهل التقوى: جعلنا الله وإياكم والمشاهدين منهم آمين. يمشون على الأرض هونا. نريد تحرير الفرق في كلمة الهوان. نعم، الهوان يأتي على ضربين. نعم، يأتي مما يصنعه الإنسان لنفسه مما لا غضاضة عليه فيه، فهذا موطن مدح. نعم، ومنه قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، ومنه ما جاء في الأثر: المؤمن هين لين. والعرب تقول في مدحها للأخيار منها: هينون لينون أيسار ذوي كرم، سواس مكرمة أبناء أيسار، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بها الساري. فهو يتكلم كيف أنهم يقبلون حيثما قادوا، حيثما قيد قادوا. هنا الهوان أصله مدح، أنت وأخوك في سفر فيرى منك أنك تهون الأمر عليه، بمعنى أنك تقبل منه ما يقع منه أحيانا وتسايره وهذا برضا منك، وتريد أن تكسب به ودا أو تدفع به مذمة، فهذا مجاله مجال مدح. الحالة الأولى الثانية: ذل يعتري الإنسان من غيره، ممن يستخف به ويتسلط عليه، فهذا لا تقبله النفوس الأبية، لا تقبله النفوس الأبية. وهو الذي جاء في القرآن بمعنى أن الله جل وعلا يذيق أهل معصيته، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وللكافرين عذاب مهين، فاليوم تجزون عذاب الهون. فهذا كله المفردات آتية في قضية التسلط والاستخفاف، وهذا حق ظاهر يكون يوم القيامة. إلا أننا ننبه على أمر، وهو أنه لم يرد في القرآن فيما أستحضر الساعة أن الله وصف عذاب عصاة المؤمنين بأنه مهين، وإنما العذاب في الآخرة لعصاة المؤمنين من باب التطهير لا من باب الإهانة. من باب التطهير لا من باب الإهانة. مثلا مسلم يأكل مال يتيم، هذا من كبائر الذنوب. لما ذكره الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لم يرد هنا عذاب مهين، لكن لما يذكر الله جل وعلا كافرا أو كفارا يقول: وله عذاب مهين، ويقول: وللكافرين عذاب مهين. المراد إذلاله، لأنه باء بالكفر وأشرك بالله، هذا حال. أما المؤمنون فمهما يأتيهم من عذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة، إنما يراد به التطهير حتى يكون أهلا لدخول الجنة. فمن أكل مال يتيم ليس أهلا لأن يدخل الجنة إلا أن يشاء الله، فيدخل النار فيعذب فيها ما شاء الله له أن يعذب، ما كتب الله له أن يعذب، ثم يخرج بعد تطهيره، يخرج إلى، يدخل الجنة بعد أن طهر، حتى بعضهم يعني يصبح حمم، وهذا كله من باب التطهير. لكن هذا العذاب لا يسمى عذابا مهينا. ومن هنا يفهم مسألة أن إقامة الحد هي إلى التطهير أقرب منها إلى الإهانة، لكن مع ذلك قال الله جل وعلا: وله عذاب عظيم، ولم يقل عذاب مهين. لا بد من الاحتراز في التعامل مع أهل الإيمان وأهل الكفر. وأهل الكفر حتى وإن كانوا عصاة، حتى وإن كانوا عصاة، لأن الأمر كما قال بعض أهل العلم: وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. فلا بد أن يفرق ما بين ما جاء به للتطهير وما جاء به للإهانة. ففي أهل الكفر يقول الله جل وعلا: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هذا أسلوب استخفاف واحتقار له، إذلكم العاصي. لكن لا يقال هذا في حق المؤمنين مهما بلغت معصيتهم، فأن يتوفى الإنسان على التوحيد والسنة ذلك في حد ذاته منجًا وأعظم المنجيات. ولذلك أذكر أن أحد القرابة توفي غفر الله له ورحمه في المدينة، كنا نتذاكر مع أئمة الحرم قبل الصلاة عليه، يعني في مجلس مع بعض أئمة الحرم، فقال أحد الحضور يعني يقول: الحمد لله يعني سيدفن في المدينة، يعني هذا الميت. وهو إن شاء الله على خير عظيم. فقال أحد الأئمة: وأعظم من ذلك أنه مات على التوحيد. الله أكبر. وهي كلمة في موقعها ومقامها العظيم. يعني قبل أن نقول أنه ما دفن في المدينة أو توفي في المدينة أو سيصلى عليه في المسجد النبوي، هذه كلها فضائل، لكن أعظم من ذلك فضلا، بل كل فضل تبع لها، أنه مات على التوحيد. ولهذا جاء في حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فجاء فيه أن من يموت لم يشرك بالله شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهذا فيها حديث كثيرة متوافرة متضافرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا كله قضية الإهانة، وقضية أن التوحيد له فضل عظيم يمنع صاحبه من أن يصل إلى حد أن يهان في الكفار، لأنه إذا اجتمع في جهنم عياذا بالله عصاة المؤمنين وأهل الإشراك، لو كان عصاة المؤمنين ينالون من الإهانة ما يناله أهل الإشراك لما أصبح للتوحيد فضل، والفارق حتى وهو في النار. والفارق الأعظم التوحيد، فلا يجعل الله جل وعلا حال عصاة المؤمنين برحمته وفضله كحال من أشرك به عبد وثنا أو عبد شمسا أو عبد قمرا أو عبد عبدا أو الحد. لا يمكن أن يكون كمن عاش دهره كله يقول لا إله إلا الله، محال. فلهذا لا يكون العذاب لهم عذاب إهانة، إنما يكون عذاب تطهير. فإذا طهروا نبتوا في ماء يقال له ماء الحياة، كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة، ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن يدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. ونقول كما قال ربنا عن ذاته: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ربنا: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بنقل هذه البشارة، وسمع المؤمن القرآن يتلى، ورجل قام يحمل من الهم والغم في ليله ما يحمل، ثم توضأ لصلاة الفجر فصلى الفجر وراء إمامه، فقدر الإمام أن يقرأ: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أبهمه جل وعلا، لكن وصفه بأنه كبير. فما الذي سيخطر بالبال أو يدور على الفكر عن عظيم ذلك الفضل؟ لا يمكن أن نحده بعقولنا. فهنا تقبل الأنفس على الله. وهذا الفرق الأعظم ما بين من يؤمن أن هذا كلام الله إيمانا عظيما، ولا كل المؤمنين مؤمنون أن القرآن كلام الله، لكن عندما يعظم الإيمان أن هذا كلام الله يخرج هذا الرجل من المسجد، والله يجب أن يكون حاله أي هم من كان يعتريه عندما يسمع إمامه يقرأ: وكان أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، أنه يصبح الأمر يختلف تماما. نسأل الله أن يرزقنا من فضله الكبير. اللهم آمين.